بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تولج الليل في النهار وترزق من تشاء بغير حساب تولد الليل في Do you? لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويعلم ما في السماء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض قل تخفى ما في صدوركم

والله سميع عليم. والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع. فلما وضعت قالت رب إني وضعتك أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى وإني سميت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربك بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما

مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله ولا تستعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن الإنسان خلق من عجل وهكذا يا إخوة المؤمنون لقد فتح الله علينا بالذي هو خير القرآن الكريم كانت هذه التلاوة القرآنية مباركة تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارب الدول العربية والإسلامية وفخر قراء محافظة المنوفية وقارئ مصر الأول فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ المقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع محافظة المنوفية كان معكم بتوفيق من عند الله للهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وكسر من قصور الضيافة المتنقلة المشهود بها عبر أنحاء جمهورية مصر العربية تطلب تجد من إدارة المتوكل على الله الحق رزق حبيب وأولاده إدارة المتوكلين على الله باشمهندس مهني رزق حبيب ومحمد مبارك خطاب المقيمين بمنشئة السادات مركز مدينة الشهداء تتقدم أسرة الفقيد بالشكر للسادة المعزين على تأدية واجب العزاء وكل من تقدم للعزاء كان سعيه مشكورا